والجانب الآخر من العمل وهو يعد أيضا عملا المنع، منع النفس عن كل أمر يعلم أنه لا يرضي الله، وهذا يعد عملا. قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. عد الترك إسلاما وعملا، فالترك لما يغضب الله هذا يعد عمل من الأعمال الصالحة في رمضان. انتبه، تقرأ القرآن، تتصدق، تبر والديك، تحسن، هذه تعد أعمال لك صالحة في رمضان. أيضا منعك لنفسك عن الأمور التي تدعوك نفسك إلى فعلها فتمنعها منها طاعة لله وطلب الرضا لرضاه جل وعلا، هذه أيضا تكتب لك أعمالا صالحة في رمضان، مثل ما تكتب لك تلك أيضا أعمال صالحة في رمضان، وتكون أيضا سببا لعلوك عند الله وفوزك بمعية الله الخاصة، لأنك تركت أمورا نفسك تبغيها متحركة في طلبها لا يراك أحد من الناس، تركتها لله وابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، فتدخل في صالح عملك وتفوز فيها بعظيم الثواب وجميل المآب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.